يعني من 5 سنوات وهي معاها 3 أطفال، وزوجها كان متزوج قبلها زوجة مريضة نفسيا ومعاه 4 أولاد منها، وقال لها إن ما يعني دي ملهاش طلبات وملهاش أي حقوق. وفوجئت الآن إن هي بتطلب حقوقها من زوجها، وهو بيقول لها يعني هنخليها وما نخربش بيت على حساب بيت. فهي بتقول له أنا ما أقدرش أعيش بهذه الصورة، ما الحكم في موقفها؟ بارك الله فيه. يعني توطئة بسيطة للموضوع، لأن الموضوع يحتاج عشرات الحلقات وهو التعدد وما إلى ذلك. لا أدري سرا واحدا أو سببا واحدا لرفض كثير من الأخوات شرع الله، هذا شرع ربنا. هذا شرع الله، لكن له ضوابط وله شروط لا يتسع وقت الحلقة لسردها الآن. نفرد لها حلقة إن شاء الله. إن شاء الله إذا كان في عمر بقية إن شاء الله. ولكن إذا توافرت هذه الضوابط والشروط التي سنتكلم عنها في حين إن شاء الله، لماذا ترفض المرأة؟ لماذا هذه الأنانية؟ لماذا ولماذا أسئلة كثيرة؟ يعني أنا لا أقصد أخت الكريمة السائلة، لما تكلم وتناول أن الموضوع تعتبر قضية عام، تجد الأخت ملتزمة التزام كامل وما شاء الله تصوم وتصلي وتجتهد في قيام الليل، هذا الموضوع مرفوض، هي ترفض جزءا من شرع الله. هذا رفض لشرع الله تبارك وتعالى. الله عندما يأمر العبد فإن العبد يستجيب لسيده سبحانه جل وعلا. هذه واحدة. الأمر الثاني أعود للأخت الكريمة، يعني رفقا بنفسك ورفقا بأختك المسلمة، يعني تخيلي لو أنك في وضعها مريضة مرضا نفسيا عافاك الله وجميع إخواننا المسلمين اللهم أمين، ماذا يكون الحال؟ فربما لم يكن لها عائل، وربما تبرأ منها أو تركها أهلها لمرضها، وهذا الرجل تحملها وأنجب منها من الأولاد 4 أولاد. لا يجوز شرعا للأخت الكريمة الفاضلة أن تطلب طلاق نفسها من زوجها لأنها لا تقبل هذا الوضع. إذن أنت لا تقبلين شرع الله. يعني على العبد أن يهيئ نفسه لشرع الله تبارك وتعالى، سبحانه وأمام شرع الله يضيع هذا العنق لله تبارك وتعالى. معنا اتصال إن شاء الله مولانا.